تتوسع النجاحات في معركة 200 يوم من الإخلاص باستمرار في بلادنا. قد أنجزت أكثر من 50 فرقة سودانية شبابية في قطاع صناعة الفخم خطتها السنوية قبل الموعد المحدد، وتتجاوز المؤسسة المتحدة لمناجم الفخم في منطقة أنجو ومؤسسة تسليمة المتحدة للفولاذ خطة الإنتاج بنسبة أكثر من 130% يوميا. كما إن مصانع الصناعة المحلية في مدينة كيسون بما فيها مصنع كيسون للتحويل التنسين قد تجاوزت خطوة الإقتصاد الوطني السنوية. هذا ويهرز فرع أكاديمية العلوم الزراعية في محافظة ريانغان نجاحا في اشتفاء بذور البطاطس من الصنف الجديد المتلائم مع خصائص المنطقة الجبلية العالية في الطرف الشمالي وإدخال تقنية استنباط المحاصيل ذات الحصاد الوافر في الإنتاج.